أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب على نفسه البقاء وكتب على خلقه الثناء. فاقسم عباده قسمين، فمنهم شقي وسعيد، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الرؤوف الرحيم، الذي أمر أمته بكثرة ذكر الموت حتى ينسلهم من وحل الغفلات إلى بساتين الطاعات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتروا من ذكر هذه اللذات. قال البراء بن عازب: بينما نمتن رجلا من الأنصار، إذ رآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قالوا: على قبر يدفنونه. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وجرى مسرعا حتى جلس، ثم بكى حتى بل الثرى، ثم قال: أي إخواني لمثل هذا فأعدوا، أي إخواني لمثل هذا فأعدوا، أي إخواني لمثل هذا فأعدوا. فليستيقظ النائمون، ولينتبه الغافلون، وليجد المجدون، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. إنه الموت يا عباد الله ما ذكر في كثير إلا قلله، ولا في كبير إلا صغره، ولا في عظيم إلا حقره. خادم اللذات، مفرق الجماعات، ميتم البنين والبنات، مخرب الديار العامرات، مزلزل القصور الشامخات، أنزل أهل القصور إلى القبور، وسل على الأحياء سيفه المنشور، أنزل التيجان من على الرؤوس، وسقى النفوس مرارة الكؤوس، أصر الرسل والأنبياء، وقبض روح العلماء والأذكياء، أسكت الخطباء، وأغرس الشعراء. كم من وجه بكفه لطمه، كم من رأس بذاته حطمه، يخنق النائم وراسه على كمه، يقبض روح الوليد وفي فمه ثدي أمه، يبطش غرايا الثديد والبطش الشديد، يجندل كل فارس صنديد، ولو كان هارون الرشيد أو خالد بن الوليد. زلزل أساس ساسان وما نجا منه سليمان، إذا رأيت قصرا مشيدا وملكا عتيدا فتذكرت الموت، فإذا القصر تراب وإذا الملك خراب. إذا رأيت امرأة حسناء وروضة فيحاء وحديقة غناء تذكرت الموت، فإذا الجمال مسلوب وإذا النعيم منعوب. يومان وليلتان ما تذكر الخلائق مثلهما، ليلة أول ليلة تبيتها في القبر أحدثك حديثا، والحديث ذا شجون، فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون. أول ليلة في القبر، بالله قل لي كيف تكون، وليلة صبيحتها يوم القيامة، ويوم يأتيك البشير من الله إما أن ترى وكان لك جميل بصورة حسناء، يقول لك أبشر يا ولي الله برضا من الله ورضوان ورب راب غير غضبان، أو ترى صورة ملك الموت بأبشع صورة، يقول لك أبشر يا عدو الله بغضب من الله وسخط، ويوم يوم أن تأخذ صحيفتك باليمين أو بالشمال، لقد رأيت اليوم منظرا منظرا فظيعا، لا أزال أستعد له حتى ألقاه. لقد أتيت إلى والد الحبيب ورأيته يصارع الموت في سكراته الشديدة، يا لها من حرب عصيبة، حرب ضروس بين جند الإيمان والطاعات، بين جند المعاصي والغفلات، استمرت لأكثر من 4 ساعات حتى وفق هذا الميت إلى أن ينطق بكلمة التوحيد، فهنيئا له هنيئا له هنيئا له على ميتة حسنة. ولقد سمعت بأذني وأنا أسير في الشارع الكبير والصغير يثني علي الثناء الجميل، فوداعا يا أبتاه الحبيب، وداعا لا لقاء بعده، وداعا لا لقاء بعده إلى يوم القيامة. يا ليت شعري بأي خديك يبدأ البناء، يا ليت شعري وداعا وداعا يا أبتاه، وداعا يا صاحب الصيام والقيام، وداعا يا حمامة المسجد، وداعا يا مؤذن مسجد بلال. حدثني ولده أنه صلى الفجر اليوم في جماعة ثم صرخ فيه قبيل الفجر، لماذا لم توقظني لكي أتسحر؟ قال رفقا يا والدي، ليس اليوم يوم الخميس، إنما اليوم يوم الأربعاء، هؤلاء لا يحزن عليهم، إنما يحزن على من لا يدري بما يختم له، هؤلاء لا يحزن عليهم، إنما يحزن على من لا يدري بما يختم له. فيا أخي الحبيب، استيقظ من وحل المعاصي وتب إلى الله توبة نصوحا، قبورنا تبنى وما تبنى، فيا ليت ما تبنى قبل ما تبنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا إلا القبر أفظع منه. وقال عبد الله بن العيزار ابن آدم: بيتان، بيت على ظهر الأرض وبيت في باطن الأرض. فعمد إلى البيت الذي على ظهر الأرض فزخرفه وزينه وجعل له أبوابا للشمال وأبوابا للجنوب، وجعل له موضعا للصيف والشتاء، وعمد إلى بيته الذي في باطن الأرض فخربه. فقال له رجل: كم ستعيش في بيتك الذي على ظهر الأرض؟ قال: لا أدري. قال: وكم ستعيش في بيتك الذي في باطن الأرض؟ قال: مقامي فيه إلى يوم القيامة. قال: أتقر بذلك وأنت عاقل؟ نظر الحسن البصري إلى حفرة من حفر القبور فوقف وقفة وقال كلمة، قال: إن أمرا هذا آخره حري أن يزاد في أوله، وإن أمرا هذا أوله حري أن يخشى آخره. تبكي زمانا سلفا بيت سودت فيه الصحف، ولم تزل معتكفا على القادح الشنيعي، ك كم ليلة أودعتها، ما فيما أبدعتها، كم توبة نكستها لسوء مرقاض ومضجع، فابكي بكاء المادم، فابكي بكاء شديدا، واعلم أن مصيرك غدا في قعر لحد بلقاع، وإنه بيت البناء المنزل القبر الغدا، وإنه بيت البناء ومنزل القفر الخلا، قد يرى من ودعه وقد ضمه واستودعه من بعد الفضاء والسعه، قيد سلاسي أزرعي لا فرق في أن يحله داهيات أو أبله أو معسر أو من له، ملكا كملك تبعي فيما فاز المتقي وفوز أمس قد وقي سوء العذاب المقر، ويا خسارة من طغى وعصى وقد بغى، فيا ربي ارحم توبتنا، ويا ربي قد زاد مالي من وجل لما اقترفت من زلل في عمري المضيع، اللهم إنا نشهدك ونشهدك أننا ما رأينا على هذا الوالد الحبيب إلا كل خير، فشفعنا فيه. والسنة يا إخوتي الأحباء، وأنتم كلكم أهل سنة واتباع، أن يدعو كل شخص بمفرده، ويخص في ذلك أن يغفر له، أن يسأل الله المغفرة والتثبيت، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. وعلينا أن نخلص في الدعاء كل بمفرده لهذا الوالد الحبيب، وليعلم الجميع أن أنعم الأجساد جسد في التراب أمن العذاب وينتظر الثواب، وكلنا ميت، فيا ميت يا ابن الأموات يا حفيد الأموات، لا بد أن تأتي لهذا المكان معاشر الشباب، بروا آباءكم قبل أن يموتوا، معاشر الشباب بروا أمهاتكم قبل أن تموتوا، لاجتهد المجدون في الصلاة والصيام والقيام. أسأل الله عز وجل أن يتفقد ميتنا بالرحمة، والعزاء قاصر على المقابر. وشكر الله لكم حسن مسعاكم، ورزقني وإياكم حسن الخاتمة، ورزقنا من يلقننا كلمة التوحيد عند الممات. أنا أعوذ بعظمته أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، وأن يغفر لأقسانا قلبا، وأعظمنا جرما، وأكثرنا ذنبا، وأسقرنا ظهرا، وأن يتم علينا ستره الجميل في الدنيا والآخرة. وأنادي على أولادي حملة القرآن بما قال الشاعر: انتعش تبجع في الأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبا لك أفجع، فاضل لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، فإذا تذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد. فموت النبي محمد أشد علينا من موت آبائنا وأمهاتنا. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم. ولا تنسوا أن تصلوا المغرب قبل أن تسافروا في أي مسجد، ولكم أن تجمعوا المغرب مع العشاء. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل سرنا أفضل من علانيتنا، وأن يجملنا بستره الجميل، ويجعل تحت الستر ما يحب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.